مجالا للاستهزاء بأصحابه، لا لشيء إلا لأنهم تشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال التي دعا إليها ونبه عليها. فلا بد من الحذر من ذلك وإدراك خطورة مثل هذه الأمور التي يظنها بعض الناس سهلة وهي عند الله كبير. فهذه الأمور الثلاثة، الردة وقتل النفس والزنا من المحصن وهو الثيب، هذه تبيح دم الإنسان المسلم الذي كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن وأن يعصمنا من الزلل وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الملة والدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول إنه حلف على زوجته إن خرجت من المنزل أنها طالب، يقول كنت أنوي بذلك تهديدها فخرجت، يقول في نقاش جاء بيننا قلت لها أنت طالب، وأيضا يقول قلت لها أنت علي كظهر أمي، ورابعا يقول قلت لها أنت طالق وكنت في حالة غضب شديد، وللعلم في المرة الأولى والثانية والثالثة كنت أراجعها قبل انقضاء العدة، أما في الحالة الأخيرة ما زلت أنتظر رأي الدين مع العلم أنها كانت في حي. هذا الموضوع أنا تكلمت عنه كثيرا مما تكلمت عنه بالأمس، وقلت وأكرر إن الطلاق شرع لحل المشكلات لا لخلق المشكلات. فهذا الرجل المسكين أنا متأكد أنه يحب زوجته ويرغب في بقائها عنده، لكنه ما وجد وسيلة يخوفها به إلا إيقاع الطلاق عليها، ونسي أن هذا محسوب عليه. والشارع شرع الطلاق عندما يتعذر العيش بين رجل وامرأة ويكون من مصلحة كل منهما الفرقة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا ترجح عند الإنسان أن المصلحة في الفرقة يطلق تطليقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، أما أنه يهددها بالخروج من المنزل بإيقاع الطلاق وإذا غضب أطلقها وظاهر منها كما في المسألة الثالثة ثم أوقع عليها طلاقا، فهذه أمور مدلهمات، وهذا إن دل على شيء فليسمح لي السائل أن أقول إنه أحمق وأنه جاهل وأنه بهذا العمل أخطأ على نفسه وعلى زوجته. وعلى كل فأنصحه أن يذهب هو وزوجته ووليها إلى القاضي في الصباح لأجل أن يشرح له كامل موضوعه ويحكم لهم، فإن بعض ما ذكر السائل فيه محل خلاف، وحينئذ حكم الحاكم يرفع الخلاف. وأما ما ذكر من أنه ظاهر منها وقال أنت علي كظهر أمي، فهذا يلزمه أن يعتق رقبه، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يقول هل الثيب يجلد 100 ويغرب عام ثم يرجم؟ نقول لا، الثيب يرجم من دون تغريب ولا جلد، وإن كان ورد في هذا بعض الأحاديث، لكن القول الراجح والصحيح هو أنه يرجم ولا يجلد كما حصل لماعز وللغامدية ولغيرهم. يقول السجن هل يقوم مقام التغريب أم لا بد من التغريب؟ أحيانا يكون المكان الذي يغرب إليه الإنسان لا يحقق المراد، وقد تكون المصلحة في سجنه، فيرى بعض أهل العلم أن السجن يقوم مقام التغريب. يقول المرأة البكر إذا زنت هل تغرب؟ نقول نعم، هذا هو الحكم، وليست تغرب وحدها، إنما لا بد أن يذهب بها وليها. يقول المرأة التي تقوم بتعليم القرآن هل يجوز أن تقوم بذلك وهي حائض؟ نقول إذا كانت عليها الدورة فإنها لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، وبإمكانها في هذا الزمن أن تستعمل الأشرطة المسجلة، تأتي معها بجهاز تسجيل وشريط وتجعل يقرأ والطالبات يتابعن معه. وإن كان بعض أهل العلم يعذر المرأة في مثل هذه الظروف ونحو ذلك، لكن الذي يظهر لي أنه في هذا الزمن توفرت وسائل التعليم التي تقوم لهذا الأمر نيابة عنها، وهي أجهزة التسجيل وبطريقة مجودة وبطريقة تتيح الفرصة للمتابعة من الطالبة دون أن تحتاج المرأة لمثل هذا. فلا يظهر لي في هذه الأيام أن هناك ضرورة لقراءة المعلمة لطالباتها. يقول هل لولي المرأة يطالب زوجها بفسخ النكاح إذا قصر في حقها؟ أحيانا المرأة ترضى بهذا ولا تمانع أن يقصر زوجها معها وتتحمل ذلك، لكن تدخل أولياءها في هذا الموضوع وإقحام الأم خاصة في كل صغيرة وكبيرة يعكر عليها عيشها مع زوجها، وتعلب الأب المحترم أن ينتصر لابنته. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أعيب على المرء أن يسأل ابنته لما ضربها زوجها، فقد يحصل بين الزوجين أمور تنحل بينهما، فإذا تدخل الآخرون ضخموا الأمور وأفسدوا العشرة. فإذا أن المرأة نفسها اشتكت وتظلمت ولم تطق العيش مع هذا الزوج الذي لم يعطيها شيئا من حقوقها أو قصر عليها في حقوقها دون تأليب الأم المحترمة، ففي هذه الحال للأب أن يطالب بحق ابنته. لكن إذا أمكن حل هذه الأمور وتركهم من دون تدخل في عيشهم فإن هذا هو الأولى، إلا إذا وصلت الأمور إلى أشياء حد لا يحتمل، فينبغي الإنسان أن لا يعرض موليته للإهانة الشديدة، خاصة من بعض الأزواج اللئام الذين يظنون أن رجولتهم في التسلط على هذه المسكينة، ويكون من جنس صاحب السؤال السابق إذا أنها أرادت أن تعترض على شيء يهددها بإيقاع الطلاق. هذا يسأل عن الشهود على الزنا كم عددهم. الشارع احتاط لهذه المسألة وجعل دعوى أن فلانا زنى لا تقبل إلا بشهادة أربعة، لا بد أن إذا ادعى شخص أن فلانا زنى يقال تجيب أربعة شهود يشهدون أن فلان زنى أو فلانا زنت، وإذا لم تأتي به فإنها تسقط عدالتك وتجلد 80 جلدة ولا يقبل لك شهادة لأنك قاذف. وهذا من أجل صيانة الأعراض عن الابتذال والاعتداء، لأن وصف الإنسان بالفاحشة واتهامه بالزنا أمر خطير، يسهل على الناس سماع أن فلانا سرق أو فلانا ضرب أو فلانا غش، لكن يصعب عليهم أن يسمعوا أن فلانا زنى. فتدنيس العرض خطير جدا، فاحتاط الشارع له ولم يقبل شهادة اثنين ولا ثلاثة ولا رجل وامرأتين ولا 20 امرأة، بل لا بد أن يكون 4 رجال عدول من الثقات. فإذا لم يأت الإنسان بأربعة رجال عدول فإن دعواه باطلة ويعتبر قاذف وتسقط شهادته ويجلد 80 جلدة. يقول لو أن الإنسان مس امرأة في المطار من دون علمه فهل ينتقض وضوءه؟ وقد حصل هذا مني منذ 20 عاما. على كل حال هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل من الإنسان بشهوة، إذا مس الإنسان امرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه على قول كثير من أهل العلم، والقول الآخر أنه لا ينتقض إلا إذا خرج منه مذي أو مني. هذا يقول منذ سنوات جامعت زوجتي في نهار رمضان، فهل علي من كفارة وهل هناك توبة وأنا لا أستطيع الصوم 60 يوم؟ يظهر أنك تدري أن هناك كفارة، لكن ما سألت من هذه المدة الطويلة عن هذا الموضوع. أولا هذا يعتبر جريمة ومنكر وعمل محرم، فعليك أن تتوب إلى الله وتبكي على خطيئتك وتندم على فعلك وتعزم على ألا تعود إليه أبدا. الأمر الثاني عليك أن تقضي هذا اليوم لأن هذا اليوم فسد. الأمر الثالث عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول: ما حكم رجل قتل ابنته البكرة الزانية بالسكين أو الرصاص في دولة لا تطبق الشرع؟ نقول: هذا مجرم، وهذا عمل محرما، لأن بنته بكر ولا تقتل، وأيضا ليس الذي يقتل هو الأب، وإنما الواجب عليه أن يؤدبها ويربيها ويحفظها ويغلق عليها بابها ويصونها. أما قتلها فإنه جريمة وليس من صلاحيته هو القتل، وإنما القتل للحاكم الشرعي. وإذا لم يوجد كما ذكر السائل في بلاده حاكم فإن عليه أن يؤدبها، ولو أنه أدبها بما دون ذلك لكان أرفق. لو أدبها بما ترتدع به، لو ضربها، لو أنه حبسها، لو منعها بعض الأمور التي تريده تأديبا لها لكان بهذا محسنا. أما أن يزهق روحها فليس له ذلك، وعليه التوبة إلى الله. يقول: أيهما أكثر جرما، الزنا أم الاستمناء بالعادة السرية؟ نقول: الزنا قطعا، لأن الزنا يلوث به أعراضا، يلوث عرضه وعرض من زنى بها، ويتسبب في وجود أولاد الزنا. أما مجرد العادة السرية فإنها عمل محرم وجريمة، و يعتبر من المعتدين كما قال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأيضا يتسبب لنفسه بشيء من الأمراض، لأن مثل هذه العادة تسبب أمراضا، أمراضا عضوية وأمراضا نفسية. يقول: امرأة احرمت من الميقات ولما دخلت مكة جاءتها الدورة قبل دخول الحرم وفكت ملابس الاحرام التي احرمت بها، فهل تطوف بعد الطهر ام تذهب الى الميقات؟ نقول: المرأة لا يتعين لإحرامها لباس معين، انما الممنوع منه هو ان لا تأتي شيء من محظورات الاحرام، فلا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا يقربها زوجها. فإذا أنها طهرت فإنها تغتسل ثم تأتي تطوف وتسعى وتقصر شعرها ولا ترجع إلى الميقات ولا شيء، ما دام أحرمت من الميقات قبل ذلك. يقول: ما هو ضابط الكفارة في ارتكاب محظورات الإحرام؟ متى تكون شاة ومتى تكون طعاما أو صياما؟ أحيانا تكون ما هي شاة ولا هي الطعام ولا صيام، أكثر من ذلك. محظورات الإحرام متنوعة، إذا كان جماعا قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك ويجب الاستمرار بهذا النسك الذي تلبست به وقضاؤه مرة أخرى، وعليك ذبح بدنه. وإذا كان بعد التحلل الأول فعليك ذبح شاة والنسك صحيح. وإذا كان المحظور هو تقليم الأظافر أو الأخذ من الشعر أو استعمال الطيب أو تغطية الرأس بالنسبة للرجال، أو لبس المخيط بالنسبة للرجال، أو لبس النقاب للنساء، أو لبس القفازين للنساء، فهذه يخير فيها الإنسان بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو التمر ونحوه. وإذا كان المحظور صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإذا صاد الإنسان غزالا عليه عنز، وإذا صاد ضبعا فعليه شاة، وإذا صاد نعامة فعليه بدنة، وإذا صاد حمار وحش فعليه بقرة، وهكذا. أما إذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة فعليه ذبح شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، لا غير، لا صيام ولا إطعام. يقول: ما هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى الصفا والمروة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصعد على الصفا وبدأ بذلك قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ووقف على الصفا مستقبلا الكعبة رافعا يديه إلى السماء، وصار يذكر الله تعالى، يكبر ويهلل ويحمد ويسبح ويدعو ويقول: الحمد لله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ثم انحدر إلى المسعى وقال: على المروة مثل ذلك. هذا يقول: نلاحظ بعض النساء في هذا الزمن أنهن يلبسن عباءة منحصرة وبرقعهم فاتن وبنطال ونحو ذلك، فما حكم ذلك؟ نقول: الشارع أمر المرأة بالحشمة وعدم التبرج وعدم لفت أنظار الرجال إليها، وكما جاء في سؤال السائل: رأينا في هذه السنوات المتأخرة أو في هذه السنة والتي قبلها وجود عباءات تغري الرجال بمتابعة النساء، ولسنا أكسية ساترة وإنما هي فاتنة، وعدمها خير منها، لأن ذات العباءة تلفت أنظار الرجال، وأحيانا تكون من النوع الضيق أو من النوع الشفاف، وما تحته من الملابس مثله، وهذا نوع للاستعراض وليس للاحتشام. والمفروض أن المرأة تبعد أنظار الرجال عنها تلبس ملابس واسعة وملابس ساترة لجميع البدن، لا يبدو من بدنها شيء، والبرقع الذي يلبس أو النقاب الذي يلبس، بعض النساء القبيحات صرن يلبسنه لأجل الفتنة، فيغرين الشباب ويغرين الرجال بهذا البرقع الذي هو على طريقة ملفتة للأنظار، تبدو منه العيون وما حولها بطريقة فنية تكون مغرية، وهذا خلاف المقصود، والعرب إنما كانوا يلبسون هذا.